وجوبها وشرط لأدائها، هو سبب إيه؟ وجوبها وشرط لأدائه، دخول الوقت يعني، دخول الوقت هو شرط لأدائه وهو سبب لوجوبه يعني، فإن لم يدخل وقت الأمر منتهي، وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف وقع فين بإخواني؟ في الآتي، كما ذكر إمام الآمدي في كتابه الإحكام وذكر ذلك في شرح المنار وحواشي. وقع الخلاف في الوقت الذي هو متعلق الإيجاب اللي بنسميه إيه؟ موسع. هل في أوله؟ هل في آخره؟ هل في وسطه؟ إيه المسألة؟ يعني وتعددت المذاهب، ذكرنا 6 مذاهب إيه في الخلاف في المسألة دي يا إخوان، واضح؟ وبعد أن ذكرنا 6 مذاهب ذكرنا المذهب الراجح أيها الإخوة الكرام. يبقى احنا ذكرنا في الوجب الموسع كم مذهب؟ 6. وبعدين ذكرنا المذهب الراجح بعد أن ذكرنا 6 مذاهب. خلي بالك في الوجب الايه؟ الموسع. الموسع ربنا وسعها على الناس، انت بتضيقها ليه؟ معنى الكلام ازاي يا اخوان طب ايه بقى المذهب الراجح؟ بعد بيان المذاهب 6 السابقة بأدلتها وناقشناها، يعني رجحنا مذهب الجمهور وهو المذهب الأول. المذهب يا إخوان هون المذهب الأول اللي بيقول إيه بقى؟ جميع الوقت وقت لأداء الواجب، زي الظهر زي العصر زي المغرب، يعني فجميع الوقت بين الظهر ووقت لأداء الواجب، يعني تقع فيه يبقى اسمها إيه؟ اسمها أداء، لأن احنا هنيجي بعد كده هنتكلم على الأداء والقضاء والإعادة. والإعادة يعني لما نيجي نتكلم بقى، فالمذهب الأول بيقول إيه؟ جميع الوقت وقت أداء. نفس الناس تهتم يعني. جميع الوقت وقت إيه يا إخوان إيه؟ وقت أداء. ده مذهب الجمهور. فللمكلف إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل. بلا إيه؟ بلا بدل. خلاص. يعني إيه؟ يعني هو مش بدل، سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. وهذا ما اختاره الإمام الرازي ومن تبعه وابن الحاجب وأكثر الفقهاء والجمهور والجبائي وابنه من المعتزلة، كما ذكر ذلك الإمام الآمدي في الإحكام والعضد ونهاية السول. واضح إخواني؟ الإمام الرازي والمختصر لابن اللحام من الحنابلة. وذكرنا الأدلة يا إخواني على ذلك. فهنا ده هذا هو المذهب الراجح، مذهب الجمهور. ولعدة أمور ذكرناها، النصوص التي أوجبت الواجب موسعا لم تقيد، يعني كما سبق الواجب وقت دون وقت. ويثبت هذا بإيه؟ ويثبت هذا بقية الأدلة الشرعية والعقل. فالقول بتقييد الأمر بأول الوقت أو بآخره، أو بالتخيير بين الفعل والعزم، بين الفعل أو ترك الفعل في الأول والعزم، في ناس اشترطوا قال لك لا لازم يكون في عزم، واضح؟ يعني تحكم ظاهر كما يقول دون دليل صحيح. ثانيا، لا يلزم من كونه واجبا في أول الوقت، لازم من كونه واجبا في أول وقت أن يعصى بتأخير أو يعصي بتأخير كما قال المستدلون، لأن الملازمة تكون لو كان الفعل أول الوقت واجبا على التعيين، قال لك ما فيش غير ذا، ولكن يجوز التأخير كما يجوز التعجيل، يجوز التأخير كما يجوز التعجيل. التعجيل يعني في أول الوقت، هو عايز يقول حاجة تانية في الزكاة، وإنك تطلع الزكاة قبل أن يحول الحول يجوز، فأنت طلعته قبل وقت الوجوب. ثالثا، القول بلزوم العزم غير صحيح، يعني أنت الظهر أذن في أول الوقت يقولك مش هتصليه في الوقت اللي في النص، بس تكون عزم أنك هتصليه، وقال ده تحكم. فالشرع لم يخير بين فعل الصلاة والعزم. ما فيش دليل من الشرع يا إخواني الكرام. ما فيش إيه؟ ما فيش دليل من الشرع. نفسي تركزوا. والعزم كما أنه لو غفل مكلف، لو غفل مكلف أيها الإخوة الكرام وخلى عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا، مع أنه على القول بالعزم يكون تاركا للأصل وبدله، بدله اللي هو القضاء. يعني به لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت، لو كان العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت لما وجب الفعل بعده، ولما جاز المصير إليه مع القدرة مع المبدل. جيب العزم على العزم ده فعل القلب. العزم يا إخواني إيه؟ العزم فعل القلب، العزم فعل القلب، وجعله بدلا عن الفعل غير معهود في الشرع. يعني عشان تخلي فعل القلب بدل الفعل، لا يا إخواني الكرام لا. ماشي ولا إيه؟ ده القول بأن العزم للتفريق بين الواجب والمندوب غير مسلم لحصول التمييز بينهما بغير ذلك، فترك الواجب يأثم بخلاف ترك المندوب. هذه فرق. رابعا الاستدلال بالحديث على المذهب الثالث، استدلال بحديث سنده ضعيف بل نسبه ابن حبان إلى الوضع اللي هو إيه؟ يعني اللي هو يا إخواني قال في إيه؟ إن أول الوقت يعني أول الوقت يا إخواني رضوان، كما قال في ذلك في الحديث الذي ذكروه في الاستدلال على إيه؟ استدلال على ذلك، يعني واضح إخواني في الاستدلال يعني على ذلك، يعني واضح أول الوقت يا إخواني، أول الوقت يعني أول الوقت إخواني إيه؟ يعني أول الوقت رضوان، كما ذكر ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال إن حديث ضعيف، وابن حبان ذكر إخواني إن أول الوقت رضوان وآخر الوقت عفو، وأعلى العفو يعني اسم، يعني واضح. فسيدنا ابن حبان نسبه إلى الوضعي كمان، مش ضعيف، لا ده نسبه إلى الوضعي، واضح إخواني الكرام، نسبه إلى الوضعي، يعني واضح واضح. الاستدلال في المذهب التالي بحديث سنده ضعيف بل نسبه ابن حبان إلى الوضعي. خامسا لو كان الوقت الذي تعلق به الإيجاب هو آخر الوقت كما قال البعض لكان المصلي في غيره مقدما لصلاته على الوقت، والوقت سبب وشرط كما لو قدمهما قبل الزوال وهو لا يصح. ولو كان وقته هو الأول لكان المصلي في غيره، يعني كان صلاته قضاء ويكون بتأخير عن وقته عاصيا كما لو كان التأخير إلى وقت العصر. وبذلك إخواني وضحنا المسألة في الواجب الموسع والواجب المضيق، واضح إخواني وضحنا المسألة. طب بعد كده في أن الواجب الموسع والواجب المضيق، وضحنا المسألة. ثلاثة الواجب بيسموه الواجب ذو الشبهين، احفظوا المسألة بقى، الواجب ذو الشبهين. الواجب إيه إخواني؟ الواجب ذو الشبهين، الواجب إيه إخواني؟ ذو الشبهين. طب إزاي ذو الشبهين؟ هو تعريف ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت يشبه الموسع والظرف من جهة، ويشبه المضيق والمعيار. والحنفية سموا الموسع ظرف وسموا المضيق معيار، فهو في شبهين، في شبه من الموسع وشبه من المضيق يا إخواني. يبقى ما ألزم الشارع المكلف فعله أيها الإخوة الكرام بفعله في وقت يشبه، في وقت يا إخواني إيه؟ يشبه، في وقت يشبه الموسع اللي هو الظرف، من جهة ويشبه المضايق والمعمر بها، ويمثل له بالإيه؟ بالحج يا أخواني. فوقت الحج الذي حدده الشارع هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو باعتبار أنه لا يصح إيقاع أكثر من حج في العام إلا في الوقت ده، فيشبه المضيق والمعيار من هذه الجهة، وباعتبار أن وقته يسع أعمال الحج ويسع إخواني الكرام غيرها من جنسها، حيث يمكن أن يطوف الحج أكثر من طواف وأن يسعى أكثر من سعي، فبهذا الاعتبار يشبه الموسع والظرف يعني. فسمي هذا الواجب بذي الشبهين كما ورد في تفسير التحرير وأصول فقه للخضري وأصول فقه للدكتور بدران. يا إخواني حننتقل إلى مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام، مسألة أخرى وهي مسألة إيه يا إخواني؟ إمتى الأداء يبقى أداء وإمتى القضاء يبقى قضاء، أو إيه معنى الأداء وإيه معنى القضاء في فعل الواجب؟ فنتكلم يا إخواني عن مسألة الأداء. فهناك تمهيد حتى تدرك إيه المقصود بالأداء. يبقى احنا اتكلمنا على الواجب الموسع والواجب الايه، الواجب المضيق والواجب الموسع والتعريفات والترجيح. اما نتكلم على الاداء، احنا سبق وان بيان الواجبات المتفق على كونها مؤقتات لها زمن، والزمن ده فيه خلاف بقى، ده موسع وده مضيق، والموسع شكله ايه وامتى، في الاول ولا في النص ولا في الاخر، وضحنا المساله. سواء تضيق وقتها عليها اللي المضيق أم كان، وخلي بالك الموسع ممكن يصل لمرحلة يبقى مضيق يعني أذان الظهر أو وقت الظهر من الزوال حتى العصر، ده وقت في أوله نصه في آخره، افرض ما بقاش فضل على العصر إلا خمس دقايق على قد صلاة الظهر بقى مضيق، لأن ما ينفعش تصلي الظهر وحاجة تانية معاه من جنسه. هنا الأداء بقى سبق احنا بينا الواجبات المتفق على هنا مؤقتات شرعا، مؤقتات ايه شرعا، سواء تضيق وقتها عليها ام كان موسعا. الموسع اللي هو الظرف والمضيق اللي هو المعيار، ام كان مشبها لهما يعني موسع مضيق ذو الشبهين. طيب الأداء بقى والقضاء فهما بحسب اللغة يطلقان على المؤقتات وغيرها، كأداء الصلاة وقضائها وأداء الأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج كما ورد في المصباح المنير بالألف مع الدال وما يثلثهما، أدي الأمانة إلى أهلها تأدية، أدى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها. وساعات يقولوا على الأداء قضاء وعلى القضاء أداء، قضى دينه يعني أدى دينه يعني قضاء. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء أيها الإخوة الكرام، فأصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني يخصانهما أي القضاء والأداء بالعبادات المؤقتة دون غيرهما، يعني ما بيدخلهمش في الإيه؟ في العبادات المالية مثلا أو البدنية، خصوصا المالية يعني. ولهذا فإنهم يعرفون الأداء بقولهم ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا. ثاني الشافعي بيقولوا إيه؟ ما فعل إيه؟ يعني ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا. يا سلام، إيه بقى معنى الكلام ده يا إخواني الكرام؟ ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، إيه معنى أولا؟ هو قال أولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، ولكن ليس أولا. فعل ليس في الوقت الأول ولكن في الوقت الثاني. يعني إيه في الوقت الأول في الوقت الثاني؟ يعني وقت صلاة الظهر من الظهر للعصر من ساعة الزوال ده الوقت الأول، لكن هيقضيه يبقى في الوقت الثاني. يعني مش يعني نام واستيقظ، فما نام واستيقظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يا إخواني الكرام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. بس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، الوقت الثاني مش الأول، وقت الثاني يا إخواني الكرام. يبقى أما قال أولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر شرعا لكنه في غير الوقت الأول الذي قدر له أولا شرعا، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، أو استيقظ بعد خروج الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول، لا وقت ثاني مش أول أيها الإخوة الكرام. فلم يكن أداء مش أداء. ويخرج أيضا قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوت إلى رمضان السنة الآتية، ده الوقت الثاني. وإذا فعله كان قضاء لأنه فعله في وقته المقدر ثانيا لا أولا. وأما قال شرعا ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرعي، يعني زي الحاكم أما يحدد شهر معين في السنة لتحصيل الزكاة. وده إخواني نقطة مهمة جدا. يبقى هنا إخواني الكرام نعود إلى كلام الشافعية رضي الله عنهم في تعريف الأداء، يعني مش لغة لا شرعا. الشافعية خصوه بإيه؟ بأداء العبادات، فقالوا ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا كما ورد في التلويح على التوضيح. والقضاء أيها الإخوة الكرام بقول الشافعية ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له من الوجوب مطلقا، يعني أصل الإيجاب من الله جل وعلا. إخواني الكرام، إخواني قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.